بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم والسعينا فتوح العارفين. في المجلس 38 بعد 400، وفي الصفحة 55 بعد 900، نجد أنفسنا في رحاب الحديث عما يتعلق بالدعاء، الدعاء من حيث نفعه، الدعاء وعلاقته بالقضاء والقدر، القضاء والقدر المبرم والمعلق، ما صلة الدعاء فيما يتعلق بالقضاء المبرم، حيث إنه ينفع من المبرم والمعلق. ما معنى القضاء المعلق؟ ما معنى القضاء المبرم؟ هذا كله ومعه ما يفتح الله عز وجل به إن شاء الله تبارك وتعالى. ولعل المدخل فيه تذكير بالأصول، وإذا أتقنت الأصول كدت أن تكون على مقربة من الوصول إن شاء الله تبارك وتعالى. من الأصول أن كتاب الله عز وجل قد امتلأ بالحديث عن الله جل جلاله، فهو يخبرنا سبحانه وتعالى عن ذاته وصفاته. ومن الصفات التي جاء بها كتاب الله ونضح بهذا الكون القدرة والإرادة والعلم والحياة، السمع والبصر والكلام. لكن نحن في دائرة الحديث عن القدرة والإرادة والعلم، ذلك أن الله تبارك وتعالى اتصف بالعلم والإرادة والقدرة. من متى قضية من متى هذه لا تطرح في حق الله عز وجل؟ ذلك أن الله تبارك وتعالى ذاتا وصفات من الأزل، فهو واجب الوجود سبحانه وتعالى، وصفاته واجبة الوجود، بمعنى أنه لا أولية لا لذاته ولا لصفاته. علم الله تبارك وتعالى تعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف، فقد انكشف لعلم الله تبارك وتعالى كل المعلومات، سواء كانت من جنس الواجب أو الجائز أو المستحيل. وتعلق العلم من باب تعلق الصفة تعلق انكشاف، لا من باب تعلق الصفة تعلق تأثير، ذلك أنه ينكشف للعلم المعلوم على ما هو عليه تماما، ليقرب المسألة. وإن كنا حينما نقرب المسائل الإلهية لا نعني المطابقة بما نزجي به من مثال، وإنما نريد أن نلوح بالمثال إلى ما يقربنا من الفهم، فهم صفات الله تبارك وتعالى. وإلا فنحن لسنا من أولئك الذين يضربون لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، ذلك أن الذي يضرب لله الأمثال إنما هو الله جل جلاله، يضرب لذاته ولصفاته الأمثال. وقد وجدنا أو نجد في كتاب الله عز وجل من هذا المنحى ما نجد. فيما يتعلق بالتقريب، لو أني اطلعت على طالب وأنه يعد ليغش في الاختبار، اطلاعي عليه من حيث ما نواه، هل اطلاعي هو الذي جعله يغش، أم أنه أراد أن يغش فتعلق علمي به؟ أنا علمته فقط، علمت أنه سيغش. وهكذا قل في كل شأن من شؤون صفة العلم فيك، علمت أن فلانا سيسافر، ترى هل علمي هو الذي يجعله سيسافر أم أنه سيسافر وتعلق علمي به؟ صفة العلم فينا صفة كشف، وقد شاء الله عز وجل أن يكرمنا ببعض الصفات لعلنا بها يمكننا أن نفهم بعض ما ينبغي أن نفهمه من صفات الله تبارك وتعالى. وصفة العلم بالاتفاق صفة انكشاف وليس صفة تأثير. لكن لو نظرت إلى الإرادة، الإرادة هي صفة تأثير، على معنى أن الله عز وجل تعلقت إرادته أيضا من الأزل كما تعلق علمه من الأزل بالمراداة، فخصص الله تبارك وتعالى المرادات التي هي من حيز ممكن، ذلك أن الإرادة لا تتعلق بما تعلق به العلم، إذا العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل لأنه تعلق بالكشاف، أما الإرادة فإنها لا تتعلق إلا بالممكن، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. ومن هنا إذا جئت إلى غرفة من الغرف فقلت لمن يرتبها لي ضع الطاولة هنا وضع المكتب هنا وضع الكرسي هنا وضع المصباح هنا، فأنا رتبت الغرفة، الغرفة صالحة من حيث هي مكان لأن تستوعب الأشياء التي تضع فيها، لكن ترتيب الأشياء داخل الغرفة إنما يرجع لإرادتي. لو جاء إنسان وقال للذي رتب الغرفة لما جعلت المكتب هنا والمصباح هنا والكرسي هنا والكتاب هنا، لقال لك هذا ما أراده صاحب الغرفة، أراده بمعنى أنه خصص لكل شيء من أشياء الغرفة مكانه. هذا فينا الإرادة صفة التخصيص، أنا أريد كذا ولا أريد كذا. وعموما فيما يتعلق بإرادتنا فهي لا يمكن أن تتحرك إلا بالاختيارات، ذلك أنك تسلب الإرادة حينما لا يكون أمامك اختيار. إذا لم يكن هناك إلا طريق واحدة، جسر واحد، تريد أن تنتقل من المكان الذي أنت فيه إلى المكان الآخر إلى الشاطئ الآخر وليس لك سوى هذا الطريق، هل يصح مني أن أقول لك اختر الطريق الذي تريد؟ تقول لي أي طريق، ما في إلا طريق واحد فقط. تسلب الاختيار إن لم يكن هناك متعدد، أما إذا كان هناك متعدد من المتعدد أختار، وهذا يقرب إلينا معنى الإنسان من حيث لونه، من حيث جسمه، من حيث مسقط رأسه، من حيث نسبه في الأصل، من حيث عمره، كل ما يتعلق بالإنسان مما يميزه عن إنسان آخر، هذا إنما هو يرجع في تخصيصه إلى الإرادة. يمكن لهذا الإنسان أن يكون على ألوان وأشكال وكيفيات وأزمنة وأمكنة وأنساب، ومن هنا حينما يأتي الإنسان من النسب الفلاني كان بالإمكان أن يأتي من غير هذا النسب، حينما يأتي بالطول الفلاني بالشكل الفلاني بالضخامة بالهيكل العظمي الفلاني، قل ما شئت أنت في هذا الإنسان، هل هناك صور متعددة لا تكاد تحصى فيما يتعلق بظهور هذا الإنسان؟ نعم، هناك أشكال وألوان. إذن فيما يتعلق بالإرادة، الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وإرادة الله تبارك وتعالى إنما هي أزلية كعلم الله تبارك وتعالى. ولكن هل هناك من علاقة بين الإرادة وبين العلم؟ ما تعلق به علم الله عز وجل من حيث هذا الإنسان بطول 160، جاءت الإرادة، أقول جاءت هنا لا على معنى أن هناك فترة زمانية بين العلم والإرادة، وإنما من أجل أن نقرب المعنى فقط. فالإرادة خصصت هذا الإنسان بطول 160، إذن الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم، فلا يمكن أن يريد الله عز وجل أن يكون هذا الإنسان 170 مع أن علمه سبحانه وتعالى تعلق به أذن أن يكون 160. لا تعارض لا تناقض بين تخصيص الإرادة وإنما تعلق به علم الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مهم قد نحتاج إليه في بعض الأسئلة التي يمكن أن تطرح علينا في قضايا الجبر والاختيار وهذه المسائل التي ليس الآن مجال الحديث عنها. أما ما يتعلق بالقدرة، تعلق القدرة تعلق تنجيزي حالي، لم تتعلق القدرة بالمكونات من الأزل إلا تعلق صلوحي قديم، نقول بالصلوح يعني قدرة صالحة من الأزل أن تبرز ما أراد الله عز وجل أن يبرزه، ولكنها تعلقت بالأزل، لو أنها تعلقت بالأزل لكان هذا الكون من الأزل، لكنها ما تعلقت بالأزل وإنما هي صالحة أن تتعلق بما أراد الله تبارك وتعالى أن يبرزه. متى تعلقت؟ إذا جاء الزمان الذي أراد الله عز وجل فيه أن يظهر فلانا أو فلانا أو فلانا أو فلانا، تعلقت قدرة الله عز وجل فكانت النصف الأشاج، كبداية إنسان، فكانت الثمرة التي تحملها الشجرة، فكانت كل ما شئت أنت فيما يتعلق بالمخلوقات. كل المخلوقات إنما أظهرها الله عز وجل متفردا بالخلق، وكل ما أظهره الله عز وجل أراده، لأن القدرة تبرز ما خصصته الإرادة، والإرادة تخصص وفق علم الله تبارك وتعالى. نحن الآن أمام ثلاث صفات هي قضاء وقدر، كل شيء بقضاء وقدر، وهذا نكرره على معنى. وانت في الطريق وطئت مسمارا فدخل في الرجل، وجود المسمار في المكان الذي وطئته قضاء، قضاء قضاء من الأزل يعلم الله بأن هذا المسمار سيكون. كونك أنت كل الرحاب إنما أعرضت عنها وجئت بقدمك لتطع على المسمار الصغير، هذا قضاء قدر. دخول المسمار في الرجل قضاء قدر. خروج الدم من المسمار حيث دخل إنما هو قضاء وقدر. ذهابك من أجل أن تنظف الجرح بالمطهرة قضاء وقدر. ربطك الرجل بعدما انغرس فيها المسمار قضاء وقدر. ألا ترى معي بأن هناك سلسلة من الأسباب والمسببات، الأسباب والمسببات. فالنبات قضاء وقدر، بداية النبات قضاء وقدر، الماء الذي به نسقي النبات قضاء وقدر، التراب الذي أعد إنما هو قضاء وقدر. لكن هذا الكون ليس عشوائيا، وإنما هو مرتب بين أسباب وبين مسببات. وعلى هذا لا تعارض ولا تناقض بين القضاء والقدر وملاحظة الأسباب. لا تعارض، هذا الذي نريد أن ندخل منه إلى قضية الدعاء. لا تعارض على الإطلاق بين ما قضاه الله عز وجل وقدره وبين ملاحظة الأسباب. ذلك أنك حينما تلاحظ القضاء والقدر ينبغي أن تلاحظ معه ما تعلق به علم الله عز وجل من أسباب سابقة على القضاء. فالأسباب التي تعلق به علم الله من القضاء والقدر، والنتائج التي ترتبت على هذه الأسباب أيضا من القضاء والقدر. كنا ألقى البذرة في الأرض قضاء، قضاء وقدر. الأرض احتوت واحتضنت هذه البذرة قضاء وقدر. جاء الماء وتفاعل مع تلك البذرة قضاء وقدر. ثم انتشت البذرة، ثم جاء وقت الحصاد حيث تحصد. يمكن أن يكون هناك أناس لا يرون إلا الحصاد فيقول لقد قضى الله عز وجل أو قدر الله عز وجل الثمرة أي السنابل، فلماذا نزرع؟ نقول هذه نظرة شوهاء، ذلك أنك غفلت عن أن إلقاء البذرة قضاء وقدر، ما تتحرك به البذرة عبر سنن كونية قضاء وقدر، الناتج هو الحصاد والمنجل قضاء وقدر أيضا. إذا كل شيء بقضاء وقدر، نحن مطالبون بأن نأخذ بالأسباب مع اعتقادنا الجازم بأن ما نأخذ به من حيث نتائجه ومن حيث أخذنا به إنما علمه الله عز وجل أثره. وصلنا إلى أو لا تسقي الأرض بعد بث البذر فيها، يعني يقول لك بما أن الله عز وجل قد قدر أن تحصد لماذا تلقي البذر في الأرض؟ نقول له قدر أن أحصد كما قدر أن ألقي البذر. أنت لماذا جئت إلى الناتج ولم تنظر إلى المقدمات التي ترتب عليه هذا الناتج؟ فيقال له إن سبق القضاء بالنبات نبتا، بل لا بد من ملاحظة الأسباب. إذا أنت وقف نظرك على أن القدر إنما تعلق فقط بالثمرة ولم تلحظ أن هذه الثمرة التي هي قضاء الله عز وجل وقدره إنما يسبقها الشجرة ويسبقها الزراعة ويسبقها رعاية وسقاية وعناية، مع ذلك أنك قد أو فهمت القضاء والقدر في حيز من هذا الكون، مع أن الكون كله بقضاء وقدر. ولعل الأمثلة التي نكثر من ذكرها نقول فيها الشبع. أنا شعرت بالشبع، الشعور بالشبع قضاء وقدر. طيب، وتناولي الطعام قضاء وقدر. لماذا أنت تنظر إلى الشبع على أنه قدره الله عز وجل فتقول بما أنه قد قدر الشبع لا مانع من أن تترك الطعام، وغفلت عن أن التناول مثل الشبع، تناول الطعام قضاء وقدر. الطعام نفسه وربط الطعام بنتائجه وهو الشبع إنما هو بقضاء الله عز وجل وقدره. الدواء أو الدعاء مع الشفاء، حينما يرتبط الشفاء بالدواء الدواء قضاء وقدر والشفاء قضاء وقدر، يعني علم الله عز وجل أزلا أن ثمة دواء لهذا الداء، فهنا لا يصح منك، لا يستقيم النظر إذا كان النظر متعلقا بالشفاء دون أسبابه. قد يخلق الله عز وجل الشفاء دون أسبابه، قد يخلق، لا نحجر على قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن أرسل الله عز وجل هذا الكون على أساس مقدمات ونتائج أسباب ومسببات. الدعاء أيضا يمكن أن يقوم الدعاء مقام الدواء في قضية الشفاء بحيث الإمكانية، فالدعاء من قضاء الله عز وجل وقدره. إذا قدر لك، إذا علم الله عز وجل أزل أنك ستدعو، والله لا بد من أن تدعو، أنت لست مطالبا بأن تنظر إلى ما علمه الله فيك أزلا، لأنك لا تدري ولن تتمكن منه إلا بعد أن يظهر، ولكنك مطالب بهدي الشريعة وبصائرها وتسديداتها وتوجيهاتها. وقد جاءت الشريعة تقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأنت الناجح، أنت المنتفع حيث تدعو الله عز وجل، سواء ظهرت إجابة مباشرة أو لم تظهر، سواء أجبت بما دعوت به أو أجبت بغيره مماثل له، سواء حتى في القضاء القدر المعلق والمبرم الذي سنشرحه إن شاء الله عز وجل. إذا ما كان القضاء مبرما معنى ذلك أن الدعاء يأتي معه اللطف في القضاء المبرم، اللطف، وهناك أقضية كثيرة فيها لطف، وقد لا ترى اللطف في بعض الأقضية، إذن هناك دعاء يلطف القضاء المبرم، وهناك انعدام للدعاء. إذا ربط الله عز وجل الدعاء باللطف، أنت دعوت، المبرم لا يتخلف، المبرم يعني مقطوع حكمي، فمن هنا يأتي الحكم يعني المبرم ويأتي معه لطف الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالقضاء المبرم والقضاء المعلق، إذا نرد أنت إلى اللوح المحفوظ، كتب الله عز وجل فيه كل ما يكون، كل ما سيكون، أيمكن أن يبدل ما في اللوح المحفوظ أو بعض ما في اللوح المحفوظ؟ النص القرآني يبين أنه يمكن أن يبدل. ما الذي يمكن أن يبدل مما كتب في اللوح؟ قال القضاء المعلق، قضاء المعلق يعني القضاء المبتنى على أسباب، القضاء المترتب على شروط. إذا اشترط الله عز وجل فيما أمر أن يكتب في اللوح المحفوظ اشتراطا يترتب عليه زيادة في العمر، من مثل أن يصل رحمه، الملائكة تقف أمام اللوح المحفوظ لأن علمهم لا يتعدى ما في اللوح، ومن هنا ينظرون فيجدون أنه يصل الرحم زيدوا في العمر، فينظرون إذا وصل الرحم زادوا في عمره. إذا قضية تعليق الزيادة على البر على صلة الرحم هذه يطلع عليها الملك، الله عز وجل من الأزل يعلم ما سيكتب في اللوح، ويعلم سبحانه وتعالى الاشتراط الذي يضعه كتابة في اللوح، ويعلم أن هذا العبد سوف يصل أو لا يصل، فما في علم الله لا يتغير، لأن النتائج مع المقدمات، الأسباب مع المسببات أحاط الله بها علما من الأزل. إذا ما في علم الله لا يتغير، أما ما في اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت. وأكثر المفسرين لقوله تعالى وعنده أم الكتاب، أي العلم اللدني، علم الله علم ذاتي أزلي أبدي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. هنا يقول الشيخ لأن ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر، بمعنى من الأزل أقام الله عز وجل هذا الكون على هذا الترتيب. اربط بين الماء وإحياء الأرض، من الأزل ربط الله عز وجل، علم أنه سيكون هناك رابط، وأراد الله عز وجل أن يكون هناك علاقة بين الماء وبين إحياء الأرض من الأزل. ربط الله عز وجل، وهذا نتكلم فيه على الأصول، نحن أصول الكون يعني الأسباب العريضة التي لا تتخلف ولا تتغير، من مثل هل من علاقة بين الماء وبين الحرارة؟ هذه من سنن الله عز وجل الكونية في هذا الوجود، ومن هنا أحاط الله علما بالعلاقة بين الماء وبين الحرارة، فإذا بالحرارة تصفع على الماء فإذا بالماء يتبخر، فإذا ببخار الماء ينسحب في السماء يكون سحابا، فإذا به يدخل في مركز بارد ليرجع للتكثف، فإذا به ينزل مطرا. هذه وأمثالها إنما هي من الأصول، من الأحكام القدرية الأصلية التي أحاط الله عز وجل بها علمه، وهذا ما أطلق عليه العلماء القضاء الأول. القضاء الأول هو الذي فحص به أو أظهر به أو جلي فيه ما يتعلق بالأسباب والمسببات الرئيسية في هذا الوجود. ترتب التفاصيل الآن، تفاصيل المسببات مع تفاصيل الأسباب، يعني العلاقة الجزئية بين الأسباب القصيرة وبين المسببات القصيرة. الأسباب القصيرة كثيرة جدا، من مثل أنا مددت يدي بلا وعي فانغرست بها إبرة، ما أدري لماذا اليوم آتي بالإبر والمسامير، ممكن يكون هناك إشكالات سياسية معينة، قال في إبر وفي مسامير، كله أنا لماذا تألمت؟ لأنه وخذتني إبرة. لماذا يدي لسعتها حرارة المسخن هذا؟ قال لأني ما أحسنت وضع يدي في المكان الذي ينبغي أن أضعه في المسخن، في منطقة حارة جدا فلسعت يدي. وهكذا قلت أنت ماشي وقعت رجلك أو وطئت رجلك قشرة موزة، من ألقى القشرة هذه ألقاها بقضاء القدر حقيقة، هو لم ينتبه لها، لكن هي سبب جعله الله عز وجل مقدمة لنتيجة، ما هي نتيجة انزلاق. بعد ما يقع القضاء والقدر، أنا أقول لك كان بعد ما وقع كان بالإمكان من حيث الإمكان أن لا يقع، لأنك لو تأنيت، يقول لك تأني يا أخي، قولي تأنى لو من ألوان اللوم على أنك ما تأنيت من أجل هذا الذي وقع. وقع ووقوعه دل على أن الله علمه أزلا، وما علمه الله عز وجل أزلا لا يمكن إلا أن يقع، لكن متى علمناه بعدما وقع. لكن أيمكن أن نأخذ منه الدرس من أجل الخطوات التالية أن تكون خطوات ثابتة؟ قال ينبغي أن نأخذ منه الدرس، ومن كل ما يقع فينا لنا علينا منا من أقضية وقضاء وقدر، قال هذا يمكن أن نستفيد منه في المستقبل في المماثل لما وقع فينا. طالب نام طول الليل وطول النهار في الصف نائم، ثم كانت النتيجة كلها دواوير حمر، أيمكن الآن أن يلغي هذه؟ قال هي وقعت انتهى أمرها، لكن أيمكن أن يلغيها في نشرة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى؟ يمكن أن يفعل ذلك، ما المانع من هذا؟ تاجر ما أحسن التصرف في سلعة من السلع فإذا به يخسر، أيمكن بعد ما خسر انتهى الأمر، قل قدر الله وما شاء فعل، أما بعد ذلك يمكن أن تبني عليه مرحلة جديدة وخطوات جديدة على طريق الربح؟ قال يمكن أن تفعل ذلك. أيمكن أن تقع في خسارة جديدة؟ يمكن أن تقع في خسارة جديدة. فهذا الوجود الذي نعيش فيه قائم على الأسباب والمسببات، الربط بين الأسباب الجزئية والمسببات الجزئية إنما هو القضاء التفصيلي الذي شاء الله عز وجل أن يكون على التدريج وليس دفعة واحدة. ألا ترى معي بأن الولد حينما يأتي ويرزق الوالدان ذلك الولد إنما يأتي على سبيل التدريج أيضا؟ يعني مباشرة يكبر ولد تسع الأشهر بلحظة واحدة ويأتي ولد؟ سنن الكون أغلبها قائمة على التدريج، حتى قضايا الزراعة، مع أن الأرض صالحة لأن تنبت والماء ميسر والبذور قائمة، ومع ذلك هناك نباتات تحتاج سنوات حتى تثمر. وقل مثل هذا في كثير من شؤون هذه الحياة، سنة التدرج هي سنة كونية. وإذا لا تستعجل، من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هناك سنة من سنة الله عز وجل ينبغي أن تبقاها من أجل ألا تستعجل ما عند الله تبارك وتعالى إن كان لك عند الله عندي. هكذا جرت سنة الله في خلقه. هنا مسألة مطروحة. نحن نعلم بأنه يقول أحدنا الآخر ادعوا لي، ونعلم بأن الدعاء للأخ بظهر الغيب دعاء مستجاب إن شاء الله عز وجل، كدعاء الوالدين للولد، كدعاء المسافر أيضا، كدعاء الصائم حين يفطر، كالدعاء في قلب السحر، كالدعاء بعد العبادات. هناك أحوال، هناك أزمنة، هناك أمكنة، كالدعاء عند الملتزم مثلا عند الكعبة المشرفة، هذه نعلمها. لكن يا ترى هل الأموات ينتفعون من دعاء هذا السؤال؟ هل بيقين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقرب هذا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. لما قال انقطع عمله إلا من ثلاث، لما قال ولد صالح يدعو، ليس وجود الولد هو الذي يخرجه من حال لحال أرفع في عالم القبر، وإنما دعاء الولد الصالح لما قال ولد صالح دل على أن هذا الأب حيث رحل قبل أن يرحل إنما جعل ولده على طريق الصلاح. إذن هو بدأ التربية، وهنا يحصد ثمرة التربية دعاء ينهج به لسان الولد، فإذا بالأبي يكون على حافة القبر فينتقل إلى حال أنفع وأروع، كأنما هو في قيد الحياة. إذا مات ابو آدم قطع إلا يعني معناته يبقى يتصل إليه ثواب هذا الدعاء، ومنها صدق الجاري ومنها العلم الذي ينتفع به. إذن هل ينفع الدعاء للأموات كما ينفع الأحياء؟ ينفع الدعاء لكل من الأحياء والأموات. تعالوا بنا حتى نتعرف إلى هذا المعنى ها هنا من خلال بعض النصوص التي سيقت عند أهل السنة. الدعاء نافع للأحياء والأموات، ضار لهم كما هو نافع وضار. بمعنى أنك لو دعوت على متوفى كان ظالما فاجرا وقد رحل دون أن ينال العقوبة، فألحقته بدعاء صادق مخلص، لابد من أن يضر بدعائك عليه. ومن الدعاء إما له وإما عليه، فكما ينفعه الدعاء بعد موته إذا دعي له به، يضره الدعاء عليه بعد موته. يعني نفع وضر فيما يتعلق بهذه النقطة، ضار لهم يعني الأموات والأحياء أيضا إن دعوت عليهم. إذن ينفع الدعاء الأحياء والأموات، ويضر الدعاء الأحياء والأموات. عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، يحدثنا عن يوم الجمعة، وكم من كنوز قد امتلأ بها الوجود ودلنا عليها الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين، فما علينا إلا أن نلتفت لما دلنا عليه صلى الله عليه وسلم وأن لا نتهاون. يعني حينما نسمع توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهات كلها لنا إن فقينا وأحسننا التناول، قال إن عرفنا هذا استفدنا من الكثير الكثير من الأشياء المبذولة عطاء من الله تبارك وتعالى. قال وفيها يعني في يوم الجمعة وفيها ساعة، وطبعا حتى أقر المسألة هذه الساعة مختلف فيها صحيح، لكن أولى الأقوال أنها حينما يصعد الخطيب على المنبر إلى أن ينزل، هذه فترة الدعاء. بتقول لي طيب هل أدعو وعم يخطب؟ قال لك لا اسمع وعم يخطب. إذا متى أدعو؟ الجلسة هذه بين الخطبتين تغتنمها، وإيتي بالأدعية المجملة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك نسألك العفو والعافية والمعافاة الدامدة في الدين ودين الآخرة. يعني كثف المطلوب، كثفه بما يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة. فيها ساعة، ومنهم من قال هي بعد العصر للمغرب أيضا، وهؤلاء أتوا بأدلة وهؤلاء أتوا بأدلة. أنت يمكن أن تهتم الفرصة كما يقولون، فإذا بك تدعو ما عندنا لك الدعاء، وأنت في البيت بماذا لا تدعو؟ واعتبر الآن أن هذه الساعة التي تدعو بها هي الساعة التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم تحديدا. فيها ساعة لا يدعو أحد لا نافية، إلا مع تلسو القصر صار لا يدعو إلا، بمعنى يستجاب له على سبل الحصر والقصر. لما قال أحد وأحد نكرة وجاءت في سياق النفي دل على أنه هذه لكل واحد منا، لا يدعو أحد ربه، معنى ذلك أنه يتوجه إلى الله عز وجل على أنه رب العالمين. لا يدعو أحد ربه فيها بخير يدلك عليه الصلاة والسلام على أنه ينبغي أن تدعو لك لا عليك، أن تدعو لمن تدعو له لا عليه، إذا قال بخير. قال هو له قسم إلا أعطاه، يعني هو مقسوم له، له نصيب عند الله عز وجل. ومنون نقول في لفتة نبوية ما هنا نريد أن ندخل فيها الدخول الذي يشرب على المعنى، وإنما نريد أن نقول قد يتوافق ما دعوت الله عز وجل به مع ما قسمه الله عز وجل، لكن هذا مرتبط به. إذا دعا الله عز وجل أعطوه، لك قسم عند الله، وقد لا يكون لك قسم عند الله، يكون لك الدعاء فقط. إذا دعوت فقط وليس لك مضمون ما دعوت به، فإن الله عز وجل يعطيك ما يقابل ذلك، واختيار الله عز وجل لك غالبا أو دائما أفضل من أن تختار أنت لنفسك. وربما دفع الله عز وجل عنك بهذا الدعاء من الشر، من الهم، من الغم، ما يفوق ما سألته الله تبارك وتعالى. إذن هنا يتفق ما عند الله من عطاء مع الدعاء، كأن الله عز وجل يقول الملائكة إن دعاني بكذا أعطوه، قال إلا أعطاه أو يتعوذ من شرين. التعوذ أيضا له الدعاء، حينما أقول أعوذ بالله أنا أو أسألك أن تصرف عني، أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه، لأن الله عز وجل إذا تفضل وهنا لا يعاملك بعدله وإنما يعاملك بفضله سبحانه وتعالى. هذا بدل على أنه هناك ساعة يوم الجمعة تدعو الله عز وجل بها استجابا لخير أو دفعا لشر، ويجيبك الله تبارك وتعالى. فلما يقول إذن القائلون بأن الدعاء لا ينفع؟ ما الحكم الشرعي في من ينفي نفع الدعاء مع قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ فإذا به يقول لا ما يستفيد، ما حكم الشرعي؟ قال لا يكفر. المعتزلي قلنا في البداية ذهبوا إلى أن الدعاء لا ينفع، وبنوا ذلك كما بينا سابقا على أنه إذا كان قد قدر لك ما قدر فلا بد أن يأتي. وقلنا هذه نظرة شوهاء مختصرة قصيرة مرتجفة، لأنه ينبغي أن ينظر إلى الناتج وإلى سبب هذا الناتج، يعني إلى الثمرة وإلى الشجرة، يعني إلى المسبب وإلى السبب. لكن هم ذهبوا إلى السبب فقط، وهذا باطل حتى بالحس. إن قدر لي أن يكون لي ولد فسيأتيني ولو لم يتزوج، نعم من يأتيك؟ هذا كلام حقيقة أنت عايش في الأحلام، لأنك تريد أن تلغي الأسباب التي أقامها الله تبارك وتعالى. وعلى هذا هل يكفرون؟ قال لا يكفرون. لماذا؟ مع أنه في مصادمة لقوله تعالى وقال ربكم، قال هم لم ينكروا قوله تعالى وقال ربكم، ما أنكروا. إذن ماذا فعلوا؟ قال هم أولوه، حيث أولوه يعني صرفوه عن ظاهره، أكانوا بحاجة لهذا الصرف، لا يحتاجون لهذا الصرف على الإطلاق. لو أنهم أخذوا بالأحاديث أيضا، لأن الأحاديث ترجح المعاني، أنا يمكن أن أفهم من النص القرآني فهما، لكن لا يساعدون عليه الحديث أو الواقع لا يساعدون عليه. ما الذي قالوه في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ قالوا معنى ادعوني يعني اعبدوني، ففسر الدعاء بالعبادة. وفهم هذا لأن تفهيم الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لاحظ كيف فهمه، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن وقال ربكم ادعوني يعني اعبدوني، أستجب لكم بمعنى أثيبكم، فقد رتب الثواب على العبادة. إذن هم ما هو النص، وإنما أوله. وقلنا أسلم طريقة لفهم القرآن السنة المطهرة. استمعت لشيطان من الشياطين اليوم، أتى بكل نجاسات الفكر، كل نجاسات الفكر من أولها لآخرها. أنا ما أريد الآن أن أنجس الموقف حقيقة، لكن إن سنحت الفرصة إن شاء الله قريبا سوف أعيد ما قال وأتركه لأدفع عقل في العالم ليرده، أدفع عقل العالم، لكنه نجاسة مغلظة نجاسة فكرية مغلظة، بمعنى آخر هو نهاية لمعاء غليظة في فكره، هو يفكر من تحت لا من فوق أبدا. هذا كلام لأنه مؤلم، كلامه مؤلم، والأنكى من هذا يعلق عليه من قبل السيدة، وكان الموضوع موضوع حقوق المرأة، ولا تتعطى حقوق المرأة إلا إذا ألغينا الأحوال الشخصية التي هي بقايا الإسلام تطبيقا في أحوال الأسرة. فقالت له تعليقا على قوله، قالت أنا أسر بك كثيرا حينما تظهر في التلفاز تتكلم. قلنا يا سبحان الله، وافق الكذا، حتى ما أجري أنا على لساني عبارات ما ينبغي أن تجري. عموما أسلم طريقة، أسلم فهم لكتاب الله سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يتناقض، لا تتناقض السنة مع كتاب الله تبارك وتعالى. هو من جملة ما قال، قال أما الأحاديث فأكثرها ضعيفا، وفيها الموضوع الكثير، وفيها ما لا يفهم. هذا الكلام، هذا الحديث فيها ما لا يفهم، أكثرها ضعيف، فيها موضوع كثير، والذي لا يفهم نحن لسنا مطالبين بالأخذ به. أما القرآن، القرآن قابل لأن ينسخ، هذا أيضا من جملة ما بدي آتي بأكثر من هذا. قال القرآن ينسخ، ينسخ القرآن لأنه نزل لفترة، فإذا قصر عن العطاء لم يعد قادرا على العطاء، مع ذلك أنه نسخ. ونشر القرآن هذا واقع في التاريخ، وأتى بشاهد، صدقني إبليس يستحي من ذكره، إبليس نفسه، إبليس نظره الأب الكبير تبع الشياطين يستحي من ذكره، لأنه مجنون لا يقوله ولا إبليس يقوله، إذا ما يقوله إلا فلان من الناس. هنا نأتي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، دخل المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إماما بالصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم راكع، فكأنما أبو بكر خشي إن ظل يمشي ليلتحق بالصف أن يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم من ركوعه، فماذا فعل؟ ركع في مكانه، يعني ركع عند باب المسجد. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، صار لحاله يعني راكع. ثم بعدما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة ذكر له ذلك، أنه أنا ركعت، يريد ليرى الحكم الشرعي في مثل هذا اللحاق. يعني أنت تصور الإمام راكع في المسجد وثلاثة أربعة راكعين عند الباب، لأنه جاءوا متأخرين، فهنا ركع هنا ركع هنا ركع، وبعدين بيتحف ركوعا أو يقفون ورجل ورجل ورجل ورجل، هذه الصورة حقيقة. فهنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال دخيل النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما في مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. صدقني أنا أقول دائما فيما يتعلق بالمعجزات، المعجزات أمور خارقة للعادة، أيد الله عز وجل لها الرسول عليه السلام، لكن هناك مواقف لفظية تنضح بالإعجاز صلى الله عليه وسلم، تنضح بالبصيرة، تنضح بالنور. أنت حينما يستفيك المستفي أحدهم قال له يا شيخ بعد ما منتهي من الدعاء ماذا أفعل؟ قال له تنزل إيدك. واحد قال له يا شيخ إنه بعد ما منتهي من الدعاء ماذا أفعل؟ قال له تنزل إيدك. واحد قال له يا شيخ أنا أكون عم استحم في البحر أو في النهر أو في كذا، أي جهة أفضل توجه إليها؟ توجه للشرق للغرب للقبلة لكذا؟ قالوا لا، وتوجه لثيابك أحسن ما يسرقها اللصوص. لحظة الفتاوى هذه، هنا سئل ركع عند الباب، سأل من الفاصل ماذا قال له؟ قال له زادك الله حرصا، لقطة نفسية من أروع ما تكون، حرص أبو بكرة على أن يدخل في الصلاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الصلاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لها طعمها، لها معراجها، فأراد حرصا منه أن يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، لأنه إذا رفع صلى الله عليه وسلم يكون فاته جزء من الصلاة، حرص على أن يكون داخلا فيه. قال له زادك الله حرصا، ما أنه بالبداية قال له زادك الله حرصا، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل يزداد حرصا أبو بكر؟ نعم أبو بكر يزداد حرصا بيقين، لأن رسول الله لم يولد دعا له. قال زادك الله حرصا ولا تعود الحكم الشرعي، ما تركع عند الباب، لتكون حريصا لا مانع، لكن لا ينبغي أبدا على الإطلاق أن يدفعك حرصك إلى أن تخالف النظام الذي جاءت به شريعة الله عز وجل في قضية الدخول في الصلاة. وصلنا إلى النهاية هنا، وسنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى على أننا مع بعض أنفاس العارفين بالله تبارك وتعالى فيما يتعلق بما تطلبه من الله جل جلاله. عطاء رضي الله تبارك وتعالى عنه من التابعين، من سادة التابعين، كان كثيرا ما يقول في دعائه: اللهم ارحم غربتي في الدنيا، وارحم مصرعي عند الموت، وارحم وحشتي في القبر، وارحم مقامي بين يديك. الاسم الأولى قضية الغربة في الدنيا، الثانية عند الموت، وهذا استحضار لفاصل مو موسيقي، هنا استحضار لفاصل من مفاصل الحياة التي نعيشها. هل نحن قادمون على هذا المصرع؟ نحن قادمون على هذا المصرع، إذا يسأل الله عز وجل أن يرحمه عنده. الأمر الآخر وحشتي في القبر، أنت لابد أن تدخل هذا القبر. الأمر الآخر ارحم مقامي بين يديك، يعني هو استحضر الرحلة ابتداء من خطواته في دروب هذه الدنيا وانتهاء بوقوفه غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. أنت بحاجة ماسة إلى أن ترحم في كل هذه المراحل. وكان بعضهم يقول في دعائه، والدعاء هنا ينضح بالعز الإيماني ويتخوف الداعي من أن يذل لغير الله جل جلاله الحرية الحقيقية والكرامة الحقيقية، ما تكون إلا نباتا لغرس الإيمان وحقائق الإيمان. قال: اللهم إني أعوذ بك من الذل إلا لك. والإمام أحمد فيما أذكر كان يقول: اللهم كما صنت وجهي عن أن يجذب لي سواك، فصنه عن أن يذل لغيرك، مثل ما صنت أن يسجد لغيرك، صنه أن يذل لغيرك. كل فرد من أفراد هذه الأمة يمثل الكرامة بعينها والعز بعينها. المشكلة أين؟ إذا قلنا نحن في ساحة عريضة فيها مليون وكل واحد على حدة كريم، أيمكن أن يكون جميع أذلة؟ هذا لا يفهم في المنطق ولا في الفلسفة ولا في علم النبي ولا في التفكير. لو أنه كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي بهذه المثابة، أيمكن أن يكون مجموع أذلة؟ لا يمكن أن يكون مجموع أذلة. فإذا ما وجد مثل هذا التناقض احتاج الأمر من العقلاء أن يقفوا وقفة ثابتة صادقة مخلصة ليتعرفوا إلى السبب. يقول: اللهم إني أعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الفقر إلا إليك، من الفقر إلا إليك. حذاري أن يتجه قلبك إلى مخلوق على أنه يمكن أن يقضي لك حاجة دون الله تبارك وتعالى. ومن العز والغنى إلا بك، من العز والغنى إلا بك. وختاما كان بعض التابعين يقول في دعائه لون من ألوان الدخول على الله تبارك وتعالى بناء على معرفة بكرم الله وجود الله وعطاء الله، فهو يستنزل العطاء بالثناء على الله جل جلاله. قال: اللهم أو إلهي أنت تعطيني من غير أن أسألك، وقد أعطانا قبل أن نسأله ونحن أجلنا في بطون أمهاتنا. الله إلهي أنت تعطيني من غير أن أسألك، فكيف تحرمني وأنا أسألك؟ إذا كنت تعطيني قبل أن أسألك أما تمنعني وأنا أسألك؟ اللهم إني أسألك أن، طبعا بعدما المقدمة مهمة جدا هذه في استنزال العطاء، أنا أسألك أنت تعطيني قبل أن أسألك. قال اللهم إني أسألك أن تسكن عظمتك في قلبي، يعني تملأ قلبي بالتعظيم. ومتما عظم الله عز وجل في القلب هان كل ما سوى الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن ترى وأن تشهد عظمة الله عز وجل سوى الله. اللهم إني أسألك أن تسكن عظمتك قلبي وأن تسقيني، السقي هنا من نوع آخر، وأن تسقيني شربة من كأس حبك، شربة من كأس حبك. أشوى ما قال دلوا، لأنه كأس واحد كفيه بأن يجعله من المحبين الهائمين بعظمة الله عز وجل، المتعلقين بكرم الله وجود الله تبارك وتعالى. جعفر الصادق هذا المعنى أختم به. جعفر الصادق يكشف لنا عن فهمه للنوازل، حينما ينزل بالأم نازلة أو ينزل بفرد من أفراد الأم نازلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. اللمحة هنا أيمكن أن تكون الشدة بناء على غضب؟ يمكن أن تكون الشدة بناء على غضب، يمكن أن تكون الشدة تأديبا، يمكن أن تكون تأديبا، يمكن أن تكون قل ما شئت، يمكن أن تكون ربع درجات، يمكن أن تكون ربع درجات. فهنا جعفر رضي الله تبارك وتعالى يقول إذا أصابه مكروه اللهم اجعله أدبا ولا تجعله غضبا، اجعله أدبا. وطبعا هذا لون من ألوان الانسياح بين يدي الله عز وجل. كان بالإمكان اللهم اجعله رفع درجات، يعني رأى نفسه بأنه ما بحاجة للتطهير ولا التأديب، لكن هو أعلى من ذلك حقيقة في تحققه بالعبودية لله تبارك وتعالى. اللهم اجعله لي أدبا ولا تجعله علي غضبا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. هكذا يأتي الأجل على فكرة، الأجل يأتي بالحب بين أظهرنا غصب عنه، ما فيه إلا سقط على الأرض، يسله كالشعرة مثل العشي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة أهلك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.